اذكر دليلا من القرآن على أن الله ليس جسما كثيفا ولا لطيفا. قال الله تعالى في سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هذه الآية أصرح دليل على أن الله ليس جسما كثيفا كالسماوات والأرض، وليس جسما لطيفا كالظلمات والنور. فمن اعتقد أن الله جسم كثيف أو لطيف فقد شبه الله بخلقه. وأكثر المشبهة يعتقدون أن الله جسم كثيف مستقر في السماء أو على العرش، وبعضهم يعتقد أنه جسم لطيف كالهواء منتشر في كل الأمكنة، أو أنه ضوء. فهذه الآية يا أحبابنا وحدها تكفي للرد على الفريقين: الفريق القائل بأن الله جسم كثيف، والفريق القائل بأنه جسم لطيف. أعاذنا الله من ذلك.